أبطلا يا ربنا من حاسد من حاسد وحاقد ظالم طاغ باغ معتد لا يخافك ولا يرهبك يا ربنا أبطل يا ربنا ما كان ثقيلا على الصدر أبطل ما ضيق الصدر أبطل ما جثم على الصدر أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا سحرا وحسدا وآثار عيون وعقد ثقيلة قوية عظيمة شديدة ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ويضيق صدري السحر إن الله سيبطله ويضيق صدري ولا ينطلق لساني السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين أبطل يا ربنا ما أفسدوا صدره وجسده به آلموه وأوجعوه وضيقوا صدره به اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا في الجسد وخارج الجسد أبطله يا ربنا سحر حسد وحقد أبطله يا ربنا سحر حسد وحقد أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى خوف شديد أبطله يا ربنا على آلام وأوجاع في الرأس وفي سائر الجسد أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا ساترا صامتا ساترا صامتا أبطله يا ربنا ساترا صامتا ساترا صامتا حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احلل يا ربنا معقدا واقلع يا ربنا محكما ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري أبطل يا ربنا ما أثقل القلب والصدر أبطل يا ربنا ما أثقل القلب والصدر ما كان ثقيلا كالجبل على الصدر كالجبل على القلب كالجبل على الظهر كالجبل على الرأس وفي البطن ينبض وفي البطن ينبض وينبع. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، واحلل يا ربنا هذه العقدة، احللها يا ربنا كالجبل، احللها يا ربنا كالجبل، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا كالجبل، احللها يا ربنا، انسفها يا ربنا، امحوها يا ربنا، اقلعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا، اهدمها يا ربنا، دكها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اصبها يا ربنا، ومن عليها من حاسدين وحاقدين وسحارين، ظالمين طاغين باغين معتدين، بسم الله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، السحر إن الله سيبطله، ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. اللهم اطر يا ربنا ما ضيق الصدر وجزم عليه، اطر يا ربنا ما ضيق الصدر، اطر يا ربنا ما كان كالجبل على الصدر، اطر يا ربنا ما اثقل الصدر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا سحرا عظيما، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحسدا شديدا، وحقدا زهيلا. اللهم اطره يا ربنا من رجل او امراه، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من امراه، اطره يا ربنا من امراه، اطره يا ربنا من امراه، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا ضيق الصدر، اطره يا ربنا الم الجسد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على حراره وعلى بروده وعلى دوخه وصداع، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على قلق وعراق، اطره يا ربنا على الخوف، على الخوف، على الخوف، الخوف والرهبة والرعب الشديد، والرعب الشديد، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا خارقا، أطره يا ربنا حارقا، أطره يا ربنا حادة، أطره يا ربنا قاتلا، أطره يا ربنا قاطعا، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا ممرضا، أطره يا ربنا مؤذيا، أطره يا ربنا معطلا، أطره يا ربنا من حاسد، أطره يا ربنا من حاقد، أطره يا ربنا من ظالم وباغي ومعتد، ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري، بسم الله. اللهم يا ربنا يا شارح الصدور، يا شارح الصدور، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدور لاجمعين يا مولانا، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، ادر يا ربنا الهم والغم والكرب، ازل يا ربنا هذه العقد، ازلها يا ربنا على ضيق، ازلها يا ربنا على ضيق شديد، وعلى الهم والهم وعلى الكرب الشديد أزلها يا ربنا, أصلها يا ربنا, أزلها يا ربنا, أزل يا ربنا هذه العقد, أزلها يا ربنا, أمحها يا ربنا, دمرها يا ربنا, أهلكها يا ربنا ومن عليها. اللهم يا ربنا دكها دكا دكا يا ربنا يا ربنا, اسهرها يا ربنا, اسهرها يا ربنا, أزلها يا ربنا, انسفها يا ربنا, أمحها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, ينسفها ربي نسفا, فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا, ويضيق صدري ولا ينطلق لساني, ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري. اللهم اطر يا ربنا ما ضيق الصدر, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, عظيم السحر, عظيم الحسد, عظيم الحسد, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا. كل لقمة في الصدر كاللقمة, كل لقمة ناشفة يا ربنا, وكالجبل الجاثم ذي الأوتاد العظيمة على الصدر وفي القلب, ومربوطا بالظهر قويا عظيما شديدا ثقيلا. اللهم اطره يا ربنا من الصدر, اطره يا ربنا من الصدر. اللهم يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم احله يا ربنا, اللهم انسفه يا ربنا, اللهم ازله يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه العقد, اخرج يا ربنا هذه العقد, اخرج يا ربنا ما جثم على الصدر, اطره يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اطره يا ربنا, اخرجه مربوطا ومعقودا بالضلوع في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر, مربوطا بالظهر معقودا في الظهر, مربوطا بالقلب وبالصدر, وفي راس المعدة ينبض, ينبض في البطن في البطن, ينبض من المعدة, ينبض ينبض ينبع ينبع من البطن, من أثر سحر مأكول ومشروب, من أثر حسد وعين دخلت في الأحشاء. اقلها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا قيئة, اخرجها يا ربنا غائطا وبولا. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة, فكها يا ربنا, فكها يا ربنا, فكها يا ربنا بسم الله. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري. شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري. شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدره وصدورنا اجمعين يا رب العالمين. شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره. فإنما العسر يسرا, إنما العسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره. ويضيق صدري ويضيق صدري, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أزل يا ربنا وانسف يا ربنا ما كان ثقيلا على الصدر, ما أثقل الصدر, ما أثقل الصدر, وما ينبض في البطن, وما ينبض في البطن. اللهم يا ربنا انسفه, اللهم يا ربنا أزله, أزله يا ربنا حسدا شديدا, حسدا شديدا, وحقدا دفينا, وسحرا عظيما. اللهم اطره يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم عليك بهذه النفس الخبيثة, عليك بهذه النفس الخبيثة, عليك بهذه النفس الخبيثة يا ربنا, الحسودة الحقودة, عليك بهذه النفس أليس بهذه النفس مرسولة؟ مرسولة من رجل، مرسولة من رجل، مرسولة من رجل، مرسولة من امرأة، من امرأة، من امرأة، مرسولة في الصدر، في الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد. عليك بهذه النفس الخبيثة، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا ضيقت الصدر، عليك بها يا ربنا ضيقت الصدر، عليك بها على الهم والغم والكرب، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، من ساحر، من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من حاسد وحاسدة، من حاسد وحاسدة. أليس يا ربنا بهذه النفس من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة؟ أليس يا ربنا بهذه النفس؟ أليس يا ربنا بهذه النفس؟ أليس يا ربنا بهذه النفس؟ أليس يا ربنا بهذه النفس؟ أليس يا ربنا بهذه النفس؟ أليس بها جاثمة على الصدر؟ أليس بها يا ربنا جاثمة؟ جاثمة على عقد لها، جاثمة على حسد وسحر؟ أليس بها يا ربنا؟ أليس بها جاثمة؟ أليس بهذه النفس الخبيثة؟ أليس بهذه النفس الخبيثة؟ أليس بها يا ربنا جاثمة ثقيلة، ثقيلة عظيمة قوية؟ اللهم أضعفها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا. يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، عليك بها يا ربنا مجوسية، عليك بها يا ربنا ملحدة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، حل عقدها، وفك مرابطها يا ربنا، انسف يا ربنا اثرها، انسف يا ربنا عقدها، انسف يا ربنا اصولها، بسم الله بسم الله، ويضيق صدري ويضيق صدري. عليك بهذه النفس الخبيثة، عليك بها يا ربنا على الصدر، عليك بها يا ربنا جاهزة، عليك بها يا ربنا جاثمة، عليك بها يا ربنا جاثمة ثقيلة، عليك بها يا ربنا، انسفها يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذه النفس، ارميها يا ربنا وأصولها وجذورها وجذوعها وعقدها، ارميها يا ربنا، ارميها يا ربنا، وارمي من معها نسوسا ظالمة وأنفسا خبيثة، ارميها يا ربنا، ارميها يا ربنا حسودا حقودا عاشقة، ارميها يا ربنا، ارميها يا ربنا ومن معها، ارميها يا ربنا ثقيلة، ارميها يا ربنا جاثمة، ارميها يا ربنا على الصدر على الصدر، وتنبض في البطن وتنبع من البطن، ارميها يا ربنا، ارميها يا ربنا، وارمي أسحارا عظيمة، ارميها يا ربنا، وارمي أسحارا عظيمة، ارميها يا ربنا، وارمي هذه العقد، ارميها يا ربنا، وارمي هذه العقد، لا تبقي ولا تذر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. يا ربنا يا ربنا، ارمي يا ربنا هذه العقد، ارميها يا واحد يا صمد، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا، ارمي نفسا خبيثة، ارميها يا ربنا وارمي السحر، ارميها يا ربنا وارمي الحسد، يا ربنا والحاسد عليها، يا ربنا والحاسد عليها، يا ربنا والحاسد عليها ومن حولها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، ويضيق صدري. بسم الله بسم الله، يا شارح الصدور اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الأمر. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل اللقده، اهل شرح الله صدره اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة شرح الله صدره اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة لا تبقي ولا تذر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وإذا مرضت فهو يشفين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم احل يا ربنا عقدا كالجبال على الصدر على الصدر احللها يا ربنا احللها يا ميسر الامر احللها يا ربنا على الصدر جاثمه قويه احللها يا ربنا جاثمه احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا جاثمه احللها يا ربنا ثقيلة ثقيلة جاثمة احللها يا ربنا انسفها يا ربنا على الألم والضر وعلى ضيق الصدر وعلى تعثير الأمر احللها يا ربنا احللها يا ربنا على التعطيل احللها يا ربنا وفكها اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا دمرها يا ربنا دكها دكا دكا بسم الله بسم الله ارق القلب والصدر والباطن بسم الله بسم الله ارق الراس والقفا والظهر بسم الله بسم الله ارق العظم والدم والمفصل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يحملون اللهم اطره يا ربنا سحرا سحرا وحسدا اللهم اطره يا ربنا ساكتا صامتا ساكتا اطره يا ربنا قديما اطره يا ربنا جديدا اطره يا ربنا يتجدد اطره يا ربنا اطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد اطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد أطره يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر أسودا أطره يا ربنا أحمرا أطره يا ربنا أزرقا أطره يا ربنا أبيضا أطره يا ربنا على الصلاة والشعوذة أطره يا ربنا على استعانة بالجن أطره يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر على استعانة أطره يا ربنا أطره يا ربنا مأكولا ومشروبا أطر يا ربنا سحرا على النار أطر يا ربنا سحرا على الهواء أطر يا ربنا سحرا على الماء أطر يا ربنا سحرا على التراب أطر يا ربنا سحرا خارج الجسد يضيق الصدر يسبب الهم والغم والكرب والضيق والألم والضر أطره يا ربنا قويا أطره يا ربنا متينا أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يؤثر أطره يا ربنا يؤخر أطره يا ربنا أطره يا ربنا يمرض أطره يا ربنا أطره أطره يا ربنا يضيق الصدر أطره على الهم والغم والكرب الشديد أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا السحر وهذا الحسد أطر يا ربنا ثرعين الله فانت واختراقت أطر يا ربنا ثرعين الله فانت واختراقت على القوة والحركة والنشاط وعلى حس جسم وقامة أطلها يا ربنا أطل هذه العيد أطلها يا ربنا وأخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا ثقلها أخرج يا ربنا عقدها أخرج يا ربنا شيطانها أخرج يا ربنا الموكل بها أخرج يا ربنا ضرها وشرها وضيمها وألمها ووجعها يا ربنا أخرجها يا ربنا وأخرج الحسد أخرج يا ربنا العين والحسد أخرج يا ربنا العين والحسد أخرج يا ربنا العين والسحر أخرجها يا ربنا كلها أخرج يا ربنا كل العقد بسم الله يا بسم الله بسم الله أرق الصدر مما أثقله مما أثقله وجثم عليه مما أثقله وجثم عليه بسم الله الله أكبر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد كاد ان يفجر الصدر اطل يا ربنا هذا السحر كاد ان يفجر الصدر اطل يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا قوية خارقة حادة حارة حارة حارقة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا بحوتك وقوتك وقدرتك وتدبيرك وحكمك وامرك يا ربنا اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك